الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين بعض معايب اليهود وكيده، فذكر فيما سبق صنيعهم الظاهر حين قال سبحانه وتعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: هناك كان تحركهم ظاهريا في إفساد المسلمين، ولما عجزوا عن ذلك لجأوا إلى طريقة أخرى فيها حيل، فذكر الله من هذه الحيل من مكائد اليهود ما نسمعه الآن. يقول سبحانه: فقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. جماعة من أهل الكتاب، طائفة جماعة، وهذه الجماعة من خبرائهم وأحبارهم، قالوا لبعضهم: اذهبوا وآمنوا بالذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وجماعته، اظهروا لهم الإسلام، ادخلوا في دينهم أول النهار. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. آمنوا بالذي، قل آمنت بشيء، آمنت بفلان، بمعنى أنك اتبعته فيما يأتي به. الإيمان بشيء كالكفر بالشيء نقيضه، والإيمان لهم بمعنى تصديقه فيما يأتي من غير. لا بد من التفرقة بين الإيمان إذا عدي بالباء والإيمان إذا عدي بالله، لأن الآية التي تلي هذه من الآيات المشكلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن خيالهم أنهم أخبر بعضهم بعضا، زعماؤهم أتباعهم، ادخلوا في هذا الدين أول النهار، وإذا انتصف النهار وجاء العشي قولوا: لا، ارجعوا إلى دينكم. إذا عملتم ذلك ظن ضعفة المسلمين أن ما فعلتم صوابا، لأن دخولكم في هذا الدين أول النهار وأنتم أهل كتاب وصفوته ثم خروجكم منه دل على أنكم ما رفتم دخائل هذا الدين، فلم يصح عندكم، وتوقعون الشكك في قلوب المسلمين. ذكر الله هذه الحيلة من حيل أهل الكتاب، والقصد منه ليس إخبارا فيما مضى لأجل أن تعرف مكايد اليهود، ليس الإخبار فقط منه، إذا كان أمر تاريخي وأمر قضى فالفائدة قليلة منه. وكتاب الله عز وجل إذا قص علينا مثل هذا القصص لا بد من فائدة قوية وجلية لنا، فإشعارنا وإخبارنا أن اليهود لا يؤتمنون فيما يفعلون، وإن تظاهروا لكم بحب الدين والقرب منه. ثم الجانب الآخر أن يتفطن المسلمون لا بد أن منهم من يسلك هذا المسلك من مكائد اليهود وصنيعهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم عدو القذة بالقذة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فلا بد طوائف من طوائف الفرق في هذه الدنيا من المسلمين أن يعملوا هذا الصنيع. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي، إذا قلت آمنت بالله فلا بد من التصديق مع المتابعة، ليس التصديق فقط، الإيمان بالله يعني تصديق به سبحانه مع المتابعة والخضوع والإقرار، إن مجرد التصديق ما ينفع. آمن له بمعنى أنه صدقه فيما يأتي من مسائل الغيب، وآمن به بمعنى صدقه واتبعه وأقر به. فالإيمان له لا يقتضي المتابعة، والإيمان به لا بد من متابعة وطاعة. فقال آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أول النهار اتبعوه ما اطيعوه ما ادخلوا في دينه. يقول ابن عباس رضي الله عنه انها جاءت في شأن القبلة، انها قالوا صلوا معهم اول النهار ثم اذا جاء منتصف النهار وبعده تظاهروا انكم رجعتم الى دينكم، عودوا الى دينكم. فاذا فعلتم ذلك قالوا لا، القبلة الاولى كانت هي الحق. هذا قول من اقوال المفسرين، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعل أصلها حرف ترجي وتأتي بمعنى التعليل، وقد تتضمن المعنيين، ففيها التعليل وفيها الترجي، كأنهم فعلوا ذلك علة وغرض وبغية أن بعض المسلمين يرجع عن دينهم، أو أن بعض من آمن من أهل الكتاب أن يعود إلى دينهم أول. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، والغرض من ذلك افعلوا هذا الفعل، والغرض من هذا الفعل لأن العلة الباعثة هو أن يرجع بعض الناس عما كانوا فيه من دين. يقول هؤلاء كذا دخلوا في كذا ثم رجعوا إليه، كما يفعل البعض من أهل الفرق، يتظاهر أنه ذهب إلى تلك الفرقة وعاش معها فقال وجدناها ولمسناها أنها غير صحيحة، ثم يعود فجاءت طوائف أهل الدروس ويجلس في الدرس ثم يقول لا وجدنا أن هذا كذا. وهذه حركات أخبر الله عنها مما يفعلها اليهود وهي كائنة في هذه الأمة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا ويصلح مقاصدنا. يقول سبحانه وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. وجه الشيء أول ما يظهر لك يفاجئك فيه حين المقابل، وكأنهم قالوا آمنوا به غداة اليوم وعند العشي عودوا إلى دينكم. فإذا علموا أنكم عدتم إلى دينكم يقولون هؤلاء أهل خبرة، ما أن هؤلاء أهل خبرة ما فعلوا ذلك إلا بعد أن مارسوا وعرفوا الحق وظهر لهم عدم الصواب فيما أنتم فيه فيشككون الناس في دينهم. فالله عز وجل حذرنا من صنيع اليهود فيما مضى وأن لهم مكائد فهذا كيدهم. ثم إن الله عز وجل بيّن أن قد تكون طوائف من هذه الأمة من يسلك هذا المسلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى على لسانهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ما قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. فإذا فعلتم ذلك لا تؤمنوا هذا الإيمان إلا لمن تبع دينه. آمن له بمعنى أنه صدقه وأقر واعترف بما جاء به ولا يتضمن المتابعة. خلاف الإيمان بالشيء يتضمن المتابعة مع الاعتراف به كما قال إخوة يوسف عليه وعلى أبيه وأجداده السلام وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق فتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أنت مرى لست ذاهب إلى الإيمان بما نقول لأنهم يعلمون أنه لا يثق في أقواله ويشكك فيه. ولا تقول لفلان آمنت له إلا إذا جاءك بغيب. ولذا لو قال الخمسة نصف العشرة تقول له صدقت ولا آمنت بما قلت إلا بما قلت صدقت ما تقول هذا مشاهد إن نرى ويحس. لكن لو أخبرك بغيب لم تره ثم تأكدت من هذا الخبر أنه صحيح قال فلان في المكان الفلاني صدمته سيارة ومات فتقول أنا آمنت له بمعنى أنك أقررت بما قال. فلذا قالوا له وما أنت بمؤمن لنا لأنهم أخبروه بغيب ما كان حاضر حين أكله الذئب ولو كنا صادقين أنك سبت في أقوال. وقالوا ولا تؤمنوا قالت اليهود لأتباعهم إذا آمنتم وجه النهار لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إذا دخلتم في الدين أول النهار فلا تقروا وتعترفوا بما أنتم فيه إلا لمن كان على دين مثلكم من اليهودية لا لغيره. لا تعترفوا ولا تقروا بهذا الدين لأحد إلا لمن كان على مثلكم لأن في هذا الدين الذي أنتم فيه تعلمون أن الله أخبر وخبره الصدق فيما أنزل على موسى صفة نبي يبعث في آخر الزمان اسمه محمد اللهم صل عليه وسلم مسلم وأن صفته في التوراة وأنه نبي يكون في آخر الزمان وأن الله عز وجل فتح عليكم كذا وكذا وحل عليكم عذاب كذا وكذا. فلا تؤمنوا لا تخبروا هذه الأخبار ولا تقولوا هذا القول إلا لمن تبع دينكم. ويقول الله عز وجل قل إن الهدى هدى الله هذه جملة اعتراضية وإن أخذ الكلام ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت أو يحاجوكم عند ربك. أن يؤتى أحد أصلها كقوله سبحانه وتعالى حين ذكر في آية المواريث آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ذكر المواريث توزيعا أنصفا وقال الله عز وجل بعد ذلك يبين الله لكم أن تضلوا. هذا أسلوب عربي أن التعليم غالبا ما تفده فيه حرف العلة بعد أن المصدرية هذا صح الأقوال، وبعضهم يقدر حرف جملة أخرى كراهية أن تضلوا، وبعضهم يقول لألا تضلوا، يبين الله لكم لألا تضلوا أو كراهية أن تضلوا. وهنا ولا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو لألا يؤتى أحد. يؤتى بمعنى يعطى، والإعطاء المعنوي بمعنى أن يطلع غيركم على ما على ما تعرفون فيساويكم في الفضل ويساووكم فيما أنزل عليكم أو في المعرفة. ثم إنهم إذا علموا ذلك حاجوكم عند الله عز وجل. هذا أصوم الأقوال وأولاها وأقواها فيما ظهر عندي، والله أعلم. يؤيد هذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أتخبرونهم بما حل عليكم من عذاب ونكال، أتخبرون هؤلاء المؤمنين بما حصل لكم من نعم حتى يوم القيامة يقول يحاجوكم عند الله أن هؤلاء يعلمون أن دينكم الحق فلم يتبعوكم. هذه قريبة من هذه الآية، والتي أفكار كثيرة مقربة، فمن قرأ التفسير يعجز أن يعرف الحق من تلك الأقوال. نسأل الله التوفيق وأن يبين لنا ولكم الصواب. ثم إن هذا المعنى تؤيده قراءة ابن كثير، فإنه قرأ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله فجعل الهمزة همزتين، الهمزة الأولى همزة استفهام ودخلت على الهمزة الأخرى التي هي حرف المصدر، حرف المصدر، فسبك منها مدة استفهام فقرأ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فكانت الهمزة التي هي مدة فيها نوع من إنكار، والاستفهام الإنكاري كأنه يقول لا تؤمنوا إلا لأشخاص هم على دينه، أتريدون أن يساووكم في الفضل؟ فكان الاستفهام فيه إنكار، لو أخبرتم من ليس على دينكم فهم ساووكم في الفضل وعلموا ما أنتم عليه من باطل فيحاجوكم عند الله يوم القيامة. قراءة ابن كثير تؤيد هذا المعنى، وما سبق من آية البقرة يؤيد هذا المعنى، وهو قريب من قول ابن عباس، والأقوال لذلك كثيرة والله أعلم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة اعتراضية أن الله عز وجل قال آمنتم لبعض أحباركم أو لم تؤمنوا، فإن الهداية بيد الله عز وجل، وإذا أراد الله أن يهدي من شاء من عباده تعجزون أن تمنعونهم من ذلك، فالهدى كله إنما هو عند الله عز وجل قل إن الهدى هدى الله. من هذه الجملة اعتراضية. ثم قوله سبحانه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته، يؤتى أحد، كلمة أحد هذه لا تأتي في كلام موجه إلا إذا كانت علما لله عز وجل. اسمع الكلام الموجب، كلام الموجب الذي لم يسبقه نفي ولا استفهام ولا ترجي ولا تمني ولا شرط، إذا لم يكن من قبله أحد هذه السياقات فتكون أحد لا صح إطلاقها للموجب إلا على الله عز وجل، قل هو الله أحد. وتقول ما في البيت أحد لأنه سبق ونفي، لكن لا تقول في البيت أحد، ما صح هذا في العربية، واضح هذا؟ فإذا الكلام موجب لا يطلق إلا على الله عز وجل. وإذا جاء نفي فهو النكرة موغلة بالنكارة، وإذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم. فمن قرأ هذه الآية ومن لم يتفطن ظن أنها جاء بها في الموجب، وليست في الموجب، إن قلنا أن حرف التعليل الذي سبق في مصدر قبله حرف تعليل، وحرف التعليل يسقط منه حرف النفي، كما قلنا في قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي لألا تضلوا. فهنا كذلك يقول سبحانه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يهدى، أي كراهية أن يهدى، والكراهية في قوة النفي أي لأجل أن لا يهدى. فإذا قدرناها لحرف المصدر بعده حرف التعليل المنفي فلا إشكال في ذلك، لألا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فهو لا زال من كلام اليهود، لأن هناك أقوال المفسرين أن كلام اليهود انتهى عند قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينك، وبقية الكلام كلام المسلمين. يقدر الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على لسان المؤمنين. وفي أقوال أن الكلام كله كلام اليهود، وفي أقوال أخرى أن الكلام كله كلام المسلمين. والصواب ما قلنا، وقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم القول قول اليهود. ثم جاءت هذه الجملة المعترضة ثم بين ذلك، ثم بين علة قولهم لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد من الفضل والعلم مثل ما أوتيت، كما قال سبحانه في سورة البقرة أيضا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله، عند ربكم ما في رب، عند ربكم لا يعلم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر الله أنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول لهم افعلوا ما شئتم من حيل ومن مكائد فإن هذا لن يزيد المؤمنين إلا إيمانا، والفضل بيد الله عز وجل ليس بأيديكم، يهبه لمن يشاء ويعطيه لمن يشاء والله يختص برحمة. قل إن الفضل بيد الله، بيد الله أي عند قدرته وقوته يتصرف بها كما يشاء، ليست اليد هنا من آيات الصفات، لا، إن هذا أسلوب عربي، اليدان من آيات الصفات تثبت لله عز وجل أن له يدين، لأنه سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، فأحديته في كل شيء في ذاته لا يشبهه شيء، وفي صفاته لا يشبهه أحد ولا شيء في الدنيا ولا في الآخرة، فهو متفرد سبحانه وتعالى بصفاته وذاته. إذا علمنا ذلك، فإذا جاءت كلمة يد، العرب يقول إن لي عند فلان يد، وفلان له يد عندي، وبسط فلان يده على القرية، ومد فلان يده كذا بتعبيرات كثيرة. فليست كل يد جاء في كتاب الله هي بمعنى الصفة، لا، والآية هنا ليست من آية الصفات، قد تأتي بمعنى القدرة، وقد تأتي بمعنى القوة، وقد تأتي بمعنى النعمة والفضل. عرفنا هذا؟ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الفضل الإيمان والقرآن، وبيده سبحانه وتعالى يهبه لمن يشاء ويمنعه عن من يشاء، يختص برحمته من يشاء. الاختصاص تمييز أحد الناس عن غيره بفاضلية، وهذا الاختصاص ليس مرجعه المشيئة فقط، إن في طوائف من المسلمين ينفون عن الله عز وجل الحكمة والتعليم، ويقولون أنه سبحانه إنما خلق الكون بمشيئته وقدرته، ليس هناك حكمة ولا علة. وذهبوا إلى هذا القول لأنهم رأوا، لو قلنا أن الكافر أضله الله عز وجل، فيقولون نحن ننفي الظلم عن الله عز وجل، وجرهم هذا القول حين جهلوا بعض مسائل القضاء والقدر إلى نفي الحكمة والتعليم. والله عز وجل بين أنه سبحانه إذا اختص أحدا بفضله إنما اختصه لعلمه أن فلانا الذي اختصه بهذا الفضل يستحقه عن غيره، لا بمجرد المشيئة، لا بمجرد اعتبار فقط، دون حكمة ودون تعليم. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ما خلق السماوات والأرض باطلا، وذكر سبحانه كثيرا ما يأتي في خلق السماوات والأرض، ثم يأتي بعد ذلك يعقبها بأنه عليم، ليبين أن علمه سبحانه وتعالى وإحاطة علمه بالأشياء إنما فعل ذلك لمعرفة أن لعلمه سبحانه أن إيجاد هذا الشيء فيه حكمة، وإعدام هذا الشيء فيه حكمة. ولذا يوم سأل الملائكة حين أخبرهم الله عز وجل أنه سيجعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الجواب قال إني أعلم ما لا تعلمون. سؤالهم ليس على وجه الاعتراض، ما يصح من الملائكة، لا يسبقونه بالقول. ايش معنى لا يسبقونه بالقول؟ ما يتقدمونه بقول، ما يعترضون على ذلك. خلقهم الله على طاعة لا يعصونه أبدا، فسؤالهم عن وجه الحكمة. قالوا علمنا من هذا الخلق أنه يسفك ويبدي ويظلم، فبين لنا يا ربنا وجه الحكمة في خلق هذا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فلما يكون هؤلاء الذين يفسدون؟ الله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون. لما ذكر العلم في هذه الآية؟ لأن العلم يبين أنه سبحانه إنما أوجد شيئا ومنع شيئا لا بمجرد مصادفة، إنما بعلم ومعرفة بالحكمة من وراء ذلك. الله عز وجل قال يختص برحمته من يشاء، واختصاصه بالرحمة يفيد أنه منعها عن أقوامه، ومنعه سبحانه عن أقوام لم يكن في بادئ ذي بدء، إنما سبق لهم ما استحقوا هذا المنع، لأن الله خلق الخلق جميعا على فطرة، وخلقهم كلهم مع وفرة وسائل الهدى من السمع والبصر والعقل والفهم وبعثة الرسل، لكن بعضهم تمادى على كفره فرفض وغي واتبع الغي والهوى، والآخر آمن. فهؤلاء الذين غووا واتبعوا هواهم ما ما عجل الله لهم العقوبة، بل بعث لهم الآيات وبين لهم ما أزاح به العذرة، فأصروا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، منع عنهم الهدى، لأنهم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يطلب الآيات، الله عز وجل أخبر هؤلاء أنهم المؤمنين أن هؤلاء لو جاءتهم آية فإن الله يقلب قلوبهم عن الحق فلا يعترفون بها لأنهم كفروا بها أول مرة، وكانت عقوبة كفرهم زيادة كفرهم.